أي رد؟ أي رد على من؟ ولما ترد؟ ما رجحنا كلام الشافعية ترجيحا تاما عشان نقول الرد هو الحق في هذا الباب. التوجيه في هذا الباب مسألة التعبيد بأن الإجارة ليست مؤبدة هذا قول صحيح، وعقد النكاح على التعبيد وهذا صحيح أيضا، لكن للشافعية أن يردوا في هذا الباب بأنهم يقولوا بأن مسألة ديمومة العقد ليس العلة المؤثرة في ذلك هو الوط، ليس العلة المؤثرة في ذلك هو الوط. لو تزوج امرأة ولم يطأها مع ديمومة النكاح قد نقول بديمومة النكاح مع عدم الوط عند رضا الطرفين فصارت علة غير مؤثرة. نعم، يبقى الأسئلة بعد كده تكون خارج بعد الدرس. نعم. ومنها أيضا أن النكاح لا ينعقد عندنا إلا بلفظ التزويج والإنكاح. يقول زوجتك ابنتي موكلتي، أنكحتك ابنتي موكلتي، وهو لفظ الموضوع شرعا للتمليك أو لتمليك هذا الجنس من المنفعة. لما أرد أنها على المنفعة وليست على العين، فقالوا إذن لا يصح تملك المنفعة إلا بما جاء الشرع بها، إلا بما جاء الشرع بها. وأما الأحناف فقد قالوا ينعقد الزواج بأي لفظ ولو بالبيع والهبة من توى النكاح، لأن المسألة مسألة تمليك، فالبيع يحدث به التمليك والهبة يحدث به التمليك والنكاح يحدث به التمليك. فكل لفظ دل على ملك الذات قد يصح به التزويج. ولكن لما كان الأمر على أنها تملك منفعة قال الشافعية فلا يصح بحال إلا أن يقول زوجتك أنكحتك فقط. ولكن الأحناف لما قالوا بأن المسألة على ملك الأعيان أو جزء من الأعيان قالوا أي لفظ يدل على الملك صح ذلك. ممتاز يا سيد، لكن هذا خلاف ظاهر بين العلماء في هذا الباب، بين الشافعية والأحناف في هذا الباب. نعم، والأثر يدل على قوة ما قاله الأحناف في هذا الباب أنه على الملك. قال ملكتها أنكحتكها بما معك من القرآن، ملكتكها بما معك من القرآن. أيضا من الفروع على هذه المسألة والتأصيل العام منها أن الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر عندنا، الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر عندنا، لأن المعقود عليه هو المنفعة، وضمان المنافع يعتمد لا تعتمد إلا بعد التلف، تحت يد من عليه بدل، ومنافع البضع لا تدخل تحت اليد، منافع البضع لا تدخل تحت اليد، لأنها ليست بمال لا تقبل ولا تقبل الانتقال، ويد الغاصب لا تمنع من التزويج، ما لا يدخل تحت اليد يكون ضمانه بالإتلاف كبدل الحر، حتى قال الأصحاب إن البدل لا يتقرر باستئجار الحر بالتمكين، وإنما يتقرر بالاستيفاء هو الذي اختاره القفال. والصحيح الرأي في هذا الباب، لأني لو جلست معكم في هذا الكلام حتى لتفصيله ستخرج أرواحكم. هو الأمر في هذا الباب يقولون الآن هو التزويد مورد عقد النكاح على المنفعة، والمنفعة لا تضمن إلا بالتلف، مفهوم؟ المنفعة لا تضمن إلا بالتلف، والمعنى ذلك أنه لا يمكن أن نضمنه المهر كاملا إلا بالدخول. فيكون الخلوة بها التي فيها التمكين لا يلزم الضمان بالمهر كاملا إلا إذا دخل. فهمتم أصل المسألة؟ أما الأحناف يقولون إن كانت الخلوة، والخلوة علامة على التمكين وهو مالك للعين، وهي لم تعترض عليه في العين ومكنته من نفسها، فعليه المهر كاملا. طبعا هذا الذي عليه الصحابة. قال ما دامت قد مكنت نفسها، لأن الخلوة تمكين، الخلوة بذاتها دون أحد وهو معقود عليها فتمكين، فما دامت قد مكنت نفسها إذن فيكون قد ملك جزء منها وملك عين، لأن مورد النكاح على العين، فلذلك قالوا يضمن، فيكون إذا طلق عليه المهر كامل. الحق بأن هذا الصحابة جميعا قالوا بذلك، حتى ولو كان هم يقولون لا خلاص شفعية في الأصل لا يكون إلا بالتلف، المنفعة لابد أن تستخدم حتى يكون الضمان عليه. أما الأحناف فيقولون عليه بالتمكين. الحق أن ظاهر القرآن مع الشافعية، ظاهر القرآن مع الشافعية، وليس ولولا فتوى الصحابة لوقفنا وقفة يعني وقفة طويلة، لكن هو ظاهر القرآن مع الشافعية. ماذا قال الله جل في علاه؟ وإذا طلقتم النساء وقد فرضتم لهن فريضة فنصوا ما فرض، يبقى كل السياق في الآيات كان على من؟ غير المدخول بها، غير المدخول بها، فالسياق ظاهر على غير المدخول، على غير المدخول بها. طيب هنا بس في أسئلة الأخت فاضلة زهرة، أي سؤال بعد ذلك نعيم، يعني هو قال في نفس المسألة لذلك أجبته، لكن كل السؤال سيكون إن شاء الله بعد الدرس، وأنا لن أطيل على الإخوة والأخوات عشان مسألة الاختبارات، لكن يعني كونوا معنا برفق، يعني المسألة فيها شيء من الصعوبة. فعند الأحناف أن المعقود عليه عين المرأة وقد سلمت نفسها، إذن فيكون عين المرأة كمان. ومن المسائل المتفرعة، لا عليك لا عليك، أنتم صراحة من أفاضل طلبة العلم، فيعني خدمتكم قربة إلى الله نتقرب به، بل هي من أعظم القربات ورب العزة. ومنها أن الخلع، ومنها آسف أن النكاح ينفسخ بالعيوب الخمسة، معروفة مسألة العنة والرتق وغير ذلك بالنسبة للرجال والنساء والبرص والجنون. قال أن النكاح ينفسخ بهذه العيوب لأن المعقود عليه المنفعة فيدخلها الفسخ كما في الإجارة. وعند الأحناف لا ينفسخ لأن إثبات الملك في العين كان ضروريا، إذ الحرية تنافي المملوكية فيقدر بقدر الضرورة، والضرورة قد اندفعت بإثبات الطلاق، والفسخ توسع في محل الضرورة فيمتنع. هذا كلام واسع وقوي جدا، ملخصه أنه يقول عندنا نقول لأن النكاح ينفسخ، النكاح ينفسخ، فالعيوب سبيل إلى فسخ العقد. الأحناف يقولون لا ينفسخ العقد. شوف أصل النزاع وين بين مدرسة أحناف ومدرسة الشافعية، أين أصل النزاع؟ أصل النزاع بينهما بأن الشافعية يقولون ما ورد العقد على المنفعة، والمنفعة الفسخ فيها وارد، الفسخ فيها وارد وهو يسير، وأما الأحناف يقولون أن مورد العقد على العين، والعين لا انفساخ فيها إلا بضرورة، لأنه الانفساخ هنا توسع، والتوسع لا يصح، والضرورات تبيح المحظورات لكنها تقدر بقدرها، فلذلك يقول لا انفساخ. ولذلك هنا هم كما قلنا في مسألة حتى الرد بالعيب، قلنا هو للمالك الأرش، أرش العيب، ولأنهم ترك جزءا منها، لذلك لا يرون الفسخ بهذه العيوب. أما الشافعية، وهذا قول الجمهور، يرون الفسخ بهذه العيوب، لا سيما أن السنة تؤثر في ذلك. يعني لو رجعنا إلى الترجيح لن يكون الترجيح على التأصيل في أصل النزاع، الترجيح الحق فيه بالآثار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة، وإن كان الحديث فيه بعض الكلام وهو في السنن، تزوج امرأة في كشحها بياض، تزوج امرأة في كشحها بياض، برص في كشحها بياض، فلما كشفت عن ثيابها ورأى البياض قال ارتدي ثيابك، وأعطاها وأجزى لها العطاء، ثم قال لها الحقي بأهلك. فكان الفسخ بالعيب وارد، والأثر أكد ذلك في هذا الباب. لكن إذا تكلمنا عن التأصيل في النزاع، التأصيل في النزاع، المسألة على مورد العقد، هل هو المنفعة؟ فالمنفعة التوسع فيها وارد، والانفساخ في الإجارة ليس كالانفساخ في البيع، مع أن الإجارة فرع عن البيع لكنها أخف وطأ منه. ومنها أن الخلع فسخ عندنا على القول المنصور في الخلاف، في خلاف المذهب، والحق الذي أدين الله به بأن الجديد عندنا في المذهب هو أن الفسخ أن الخلع طلاق ليس فسخا، القديم هو الفسخ، وهو الراجح، هو الراجح أثرا، هو الراجح أثرا. ولذلك هو يقول على القول المنصور في الخلاف لأنه الأقرب للدليل، الخلع فسخ، لا سيما وأن ابن عباس بيّن ذلك، قال بأن الله جل وعلا قد قال الطلاق مرتان، وبعدها فصل بين الطلقة الثالثة والطلقتين بالخلع، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى ينكح زوجا غيره، فجعل الخلع بين الطلقتين وبين الثالثة، وقال في الثالثة لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، ولم يقل ذلك في الخلع. دل ذلك أن الخلع لا يحسب طلقة، دل ذلك أن الخلع لا يحسب طلقة. وبالاتفاق أن عدة المخترعة كم؟ حيضة واحدة استبراء رحم، والمعلوم أن المطلقة حيضتها ثلاث، وهذه من المرجحات على أن الخلع فسخ. وطبعا هنا يزيد الأمر اختلافا مع الأحناف في هذا الباب على أن الخلع فسخ، على أن النكاح أصالة ما ورده على المنافع، والتوسع في المنافع يصح، أما التوسع عند ملك العين فهذا على الضرورة وتقدر بقدرها، ولأن الأحناف يرون بأن مورد العقد هنا على العين لا على المنفعة، على العين لا على المنفعة، لذلك ترى أن الخلع عندنا فسخ. ومذهب أبي حنيفة هو أن الخلع طلاق، أن الخلع طلاق، ولأن مورد العقد في حكم أجزاء في حكم أجزائها وهي حرة، وملك الجزء ضروري ليس بأصل، والفسخ توسع، والفسخ توسع، فلذلك قال والتوسع غير مرض. ومن الفروع التي أيضا تترتب على هذا الخلاف بين مدرستي الأصول، مدرسة الأحناف ومدرسة الشافعية، وهي مدارس من القوة بمكان، لابد حقا من الإتقان في هذه الأبواب، لأنها الفرع على التأصيل، لأنها الفرع على التأصيل. ومنها أن السيد لا يجبر عبده على النكاح، عندنا السيد لا يجبر العبد على النكاح، لأن مورد عقد النكاح منفعة البضع، وهي مملوكة من الأمة دون العبد، مملوكة من الأمة دون العبد. فاهمين هذه؟ فاهم هذه؟ خليك أنت فاهم، تعال أنت خليك مع القلق وحياتي وحبي وأشواقي. طيب أنت جئت على الأصول، وهي الأصول ما مش أصول، هذا أرقى ما في الأصول، هذا أرقى ما في الأصول. هو الآن الأمة بص، عندما نفتحها تكون سهلة، الأمة يملك وطأها، فيملك ولا ما يملك؟ أما بوت العبد لا، فهمت؟ نعم. فلذلك هو يقول السيد لا يجبر عبده على النكاح عندنا، لأن ما ورد عقد النكاح منفعة البوت، والبوت ليس مملوكا ليش؟ للسيد. أما الأمة فبضعها مملوك، صحيح ولا لا؟ والمنفعة أيضا فهي مملوكة من الأمة دون عبد. أما عند الأحناف يجبر، لما يملك العين، لأنه بيتكلم عن الملك أي ليش؟ للعين، فإن كان ملك العين له أن يجبره على النكاح، لأن مورد عقد النكاح في إجبار أمتي ملك العين، وهو موجود في العبد، موجود في العبد. فهمت هكذا يا رفاق؟ الحمد لله. والأمر واسع ويسير، والصحيح الراجح كلام احنا في هذا الباب انه يملك اجبار العبد على ذلك، يملك اجبار العبد على ذلك. ومنها ان الوطء في العتق المبهم لا يكون تعينا عندنا، الوطء في العتق المبهم لا يكون تعينا عندنا، لان استيفاء منفعه كالاستخدام، وعندهم يكون تعينا انه في حكم استيفاء جزء على مساوغ المسائل. طيب، وقال عنده خمسة من العبيد، عشان تتصور، قال أعتقت واحدة منكن، عنده خمس نساء، خمس إماء، قال أعتقت واحدة منهن. طيب يبقى هنا أعتق عتقا إيش؟ مبهما. طيب هو بيقول هنا بقى إن واطئ واحدة منهن، الوطء هنا، هو بيقول الوطء هنا في العتق المبهم هل يكون تعين؟ يبقى كده لا يبقى دي مش هتعطف، هل يكون تعين ولا ما يكون تعين في هذا الباب؟ عندنا الوطء في العتق المبهم لا يكون تعينا، لما؟ لأنه كالاستخدام، لأنه الملك هنا ملك منفعة ليس ملك إيش؟ العين، لكن عندهم أنه إن وطأ فقد ملك جزء منها، وملك الجزء ملك الكل، فقد ملك العين، يبقى إذن كان تعينا. فهمتم؟ طيب أنا أعرف أن المسألة صعبة، لذلك أقف هنا عندها في هذا الباب، وأرجع إلى مورد النزاع بينهما، بأن هل مورد العقد على ملك المنفعة أو ملك العين،

قل لو كان ميت. لا, لا مش لو كان ميت, لو هي تحتاج اكثر مما يحتاجه خلاص بقى على قدر استطاعته يقول واتقوا الله ما استطعتم, او يذهب الى بحور اخرى تساعده على ذلك. ولو كان شرطا, ولو كان شرطا كلها على الاستطاعه, كل شرط الوفاء بها على قدر الاستطاعه, العباده على قدر الاستطاعه, فكيف بالوفاء بالشرط؟ واتقوا الله ما استطعتم. هل الزوج الفسخ اذا ثبت ان الرجل وطأها في النكاح الذي ترافع فيه ثم اصابته العين ثم اصبح عنينا؟ هل ايه للزوجة الفسخ إذا ثبت أن الرجل وطأها في النكاح الذي ترافع فيه؟ ترافع فيه يعني إيه ترافع فيه؟ ماشي. نعم, إذا أصابته العنة فهذه هذا سبيل الفسخ, هذه علة لها أن تطلب الفسخ به, هذه علة لها أن تطلب به الفسخ. ما الراجح في التأصيل, هل الأحناف أم الشافعية؟ الحق فيهما قوة, الإثنان فيهما قوة, الإثنان فيهما قوة, وإن كان الأقرب في ذلك الشافعية, الأقرب في ذلك الشافعية. أنا أريد بس أذكر بأمر أسألكم فيه لعلكم تأتوني به. أنا قلت في شركة العنان, لما تكلمنا عن الشركات وأنواع الشركات, شركة المرابحة, شركة المعاوضة, وشركة العنان, وشركة الوجوه والأبدان. إحنا قلنا في شركة العنان قلنا أنها على نض من الدراهم, وأيضا قلنا مسألة أنا وهمت فيها لأن هذا مذهب الأحناف ليس مذهب الشافعية. قلت فإن لم يستويا في المال, يعني دفع أحدهما 100,000 والآخر دفع 70,000, فاشترطا على أن الربح بينهما مناصفة, يعني يستويان في الربح, أو العكس. فقلت هذا جائز ما دام على نض من الدراهم, ليس هذا مذهب الشافعية, ليس هذا مذهب الشافعية, هذا مذهب الأحناف. مذهب الشافعية هو أنه لابد في تقسيم المال ليصح على قدر سهم المال, لابد في تقسيم المال على قدر سهم المال في الغنم والغرم, فيكون في الربح على قدر ما بينهما من أسهم, وتكون الخسارة التي انتشرت في المال على سهم ما بينهما من المال. أمين رب العالمين. هل هل هل فهمتم ما قلت أنا؟ وفيكم بارك, كما قلت لكم المسألة يعني والدرجات لو أردتم درجات من الآن أعطيكم إياها والله, لكن كما قلت أنا فقط أبحث عن المميزة بين طلبة العلم.